بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 59، الترتيب بين الفعل والفاعل والمفعول. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في حصة هذا اليوم بحول الله نقف مع الجملة الفعلية التي تتكون من الفعل والفاعل والمفعول من حيث التقديم والتأخير. فإن الأصل في الجملة التي تتكون من هذه العناصر الثلاثة أن يتصدر الفعل، ثم يليه الفاعل، ثم يأتي المفعول بعد ذلك في الرتبة الأخيرة، وذلك نحو ضرب زيد عمرا، وكلم الله موسى تكليما. وذلك لأن الفاعل كالجزء من فعله مسند ومسند إليه، فالأصل أن يلي الفعل فاعله، أما المفعول فمرتبته بعد الفاعل، لأنه من متعلقات الفعل كما يصطلح على تسميته بذلك عند أهل المعاني. لكن قد يتغير الحكم لسبب من الأسباب أو لفائدة بلاغية، فيتقدم المفعول ويتأخر الفاعل، وذلك نحو ضرب عمرا زيد، أو يتقدم المفعول على الفعل والفاعل معا. ولمعرفة ذلك والوقوف على هذه المعاني، نتأمل كلام الناظم في هذه المسألة حيث قال: والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، وأخيري المفعول إن لبس الحذير، أو ضمير الفاعل غير منحصر، وما بإلا أو بإن من حصر، أخر وقد يسبق إن قصد ظهر، وشع نحو خف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل ويتقدم على المفعول، والأصل في المفعول أن ينفصل عن الفعل ويتأخر عن الفاعل. فتقول ضرب زيد عمرا، وذلك لأن الفاعل كالجزء من الفعل كما علمت، فلا يفصل عنه في الأصل إلا لفائدة بلاغية أو لموجب وداع كما سترى. فالأصل إذن في الجملة الفعلية المكونة من الفعل والفاعل والمفعول تقديم الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، وهذا هو معنى قول الناظم رحمه الله: والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. أي أن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل أو بعامله، يعني أن يؤتى بالفعل أولا وبعده الفاعل مباشرة. ومفهوم هذه المسألة أن الفاعل إذا تقدم على فعله لم تبق له وظيفة الفاعلية، بل يجب أن يكون مبتدأ نحو زيد قام، وتكون الجملة اسمية لا فعلية. وهذه المسألة تقدم البحث فيها عند قول الناظم رحمه الله: هو بعد فعل فاعل. فالترتيب إذن بين الفعل والفاعل يجب أن يكون على الأصل، وهو تقديم الفعل على الفاعل. أما الترتيب بين الفاعل والمفعول فالأصل أن يتقدم الفاعل متصلا بالفعل، ويتأخر المفعول منفصلا عن الفعل. وهذا هو معنى قوله: والأصل في المفعول أن ينفصل. والترتيب بين الفاعل والمفعول فيه كلام فصل فيه الناظم رحمه الله هنا، ونحن نوجز البحث فيه، فنقول: المفعول قد يخالف الأصل الذي هو تأخيره عن الفاعل، فيتوسط أحيانا بين الفعل والفاعل ويتقدم عليهما معا. وهذا هو معنى قول الناظم رحمه الله: وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قابل الفعل، أي قد يأتي في كلام العرب ما يخالف هذا الأصل، وهو تقديم الفاعل وتأخير المفعول، فيتوسط المفعول بين الفعل والفاعل. هذه مسألة. وهناك مسألة ثانية، وهي تقديم المفعول على الفعل والفاعل معا، أشار إليها الناظم بقوله: وقد يجي المفعول قابل الفعل. فتحصل أن في هذا الموضوع ثلاث مسائل: المسألة الأولى تأخير المفعول عن الفاعل على الأصل، المسألة الثانية توسط المفعول بين الفعل والفاعل على خلاف الأصل، المسألة الثالثة تقديم المفعول على الفعل والفاعل معا. أما المسألة الأولى فتفصيلها كما يلي: يجوز توسط المفعول بين الفعل والفاعل كما سيأتي، لكن يجب تأخيره على الأصل فيما يلي: أولا، إذا خيف اللبس، وذلك بأن يكون الإعراب خفيا غير ظاهر ولا قرينة يتميز بها الفاعل من المفعول، فيجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول على الأصل. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: وأخر المفعول إن لبس حذر، أي أخر المفعول عن الفاعل على الأصل إذا خيف اللبس والشك، نحو أكرم ابني أبي، أكرم ابني أبي. ففي مثل هذا المثال لا يعرف الفاعل من المفعول بسبب تقدير الإعراب ولا قرينة لفظية، وليس هناك قرينة لفظية أو معنوية يتميز بها الفاعل من المفعول، فلم يكن سبيل لتمييز الفاعل من المفعول إلا بتقديم الفاعل وتأخير المفعول. وقس على هذا المثال ما أشبهه: ضربت ليلى سلمى. فإذا وجدت قرينة يتميز بها الفاعل من المفعول جاز تقديم والتأخير، نحو أرضعت الصغرى الكبرى، فالفاعل هو الكبرى تقدم أو تأخر، إذ لا يمكن أن ترضع الصغيرة الكبيرة، ونحو أكرمت موسى سلمى، أضنت سعد الحمى. ضرب أخي أبي، لكن في هذا المثال الأخير يمكن أن يضرب الابن أباه والعياذ بالله. ثانيا، أن يكون الفاعل ضميرا متصلا غير منحصر، وهذا هو معنى قوله: أو ضمير الفاعل غير منحصر، نحو أكرمتك. احترز بقوله غير منحصر من الفاعل المنحصر، نحو ما أكرمك إلا أنا، فإنه يجب تقديم المفعول وتخير الفاعل، لأن المحصور هو الفاعل. ثالثا، إذا قصد حصر المفعول بإنما أو بإلا، نحو ما أكرم زيد إلا خالدا، إنما أكرم زيد خالدا، فالمفعول هنا هو المحصور فيجب تأخيره، فإذا قصد حصر الفاعل وجب تأخيره، نحو ما أكرم سعيدا إلا زيد، إنما أكرم سعيدا زيد، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقد قرئ إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع الله على الفاعلية ونصب العلماء على المفعولية، على معنى إنما يعظم الله من عباده العلماء. فإذا قصد حصر الفاعل كان تقديم المفعول واجبا، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله وما بإلا أو بإن من حصر أخر أخر، سواء قصد حصر الفاعل أو المفعول. وأشار بقوله وقد يسبق إن قصد ظهر إلى جواز تقديم أحدهما وتأخير الآخر أيا كان المحصور، إذا كان الحصر بإلا عند بعض النحاة. فمن تقديم المفعول المحصور بإلا قول الشاعر ولما أبى إلا جماحا، ولما أبى إلا جماحا فؤاده ولم يسل عن ليلى بمال ولا أهل. ومن تقديم الفاعل المحصور بإلا قول الآخر ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم، ولا جفا قط إلا خبأ بطلا. لكنه ضرورة سوغها ظهور المعنى وخلوه من الالتباس. وأما المسألة الثانية وهي توسط المفعول بين الفعل والفاعل فتفصيلها فيما يلي: أولا جواز التوسط، وهو أمر مباح في كلام العرب وكثير في لسانهم، نحو قرأ الكتاب الطالب، فهم الدرس الطالب، علم التلميذ الأستاذ، بلغ الرسالة الرسول، وقر الكبير الصغير، رحم الصغير الكبير. ففي هذه الأمثلة تلاحظ توسط المفعول بين الفعل والفاعل على خلاف الأصل جوازا. ولك أن تعيد تركيب هذه الجمل وما أشبهها على الأصل، فهم الطالب الدرس إلى آخره. ولذلك أمثلة من القرآن الكريم كقول الله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، ولقد جاء آل فرعون النذر. ثانيا وجوب التوسط، ويكون واجبا متحتما في موضعين: أولا أن يتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول فيجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول، نحو أكرم زيدا صاحبه، ومنه قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وقوله تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. ولا يجوز تقديم الفاعل على المفعول لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهو ممنوع كما علمت، وقد جاز في ضرورة الشعر، وذلك نحو قول الشاعر جزى بنوه أبا الغلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. فإذا اتصل بمفعول ضمير يعود على الفاعل جاز تقديمه وتأخيره، وذلك نحو أكرم الأستاذ تلميذه، أكرم تلميذه الأستاذ، خاف عمر ربه، خاف ربه عمر. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله وشاع نحو خاف ربه عمر، أي كثر في كلامهم تقديم المفعول المتلبس بضمير الفاعل، وجاز لأن الضمير فيه وإن عاد على متأخر لفظا إلا أنه متقدم في الرتبة، فلا بأس أن يعود عليه، فلا بأس أن يعود عليه. وقوله وشذ نحو زان نوره الشجرة، أي شذ في كلامهم تقديم الفاعل المتلبس بضمير المفعول عليه، نحو زان نوره الشجرة، لما فيه من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهو ممنوع عندهم إلا في مسائل معروفة ذكرناها في باب المبتدأ والخبر، وقد عثرت على أبيات فيها زيادة على تلك المواضع الستة، وهي ومرجع الضمير قد تأخر لفظا ورتبة، وهذا حصر في باب نعمة وتنازع العمل ومضمر الشأن ورب والبدل ومبتدأ المفسر بالخبر وباب فاعل بخلف أخبري. ثانيا أن يكون الفاعل محصورا بإلا أو بإنما كما تقدم قريبا. وأما المسألة الثالثة وهي تقديم المفعول على الفعل والفاعل ففيها الجواز والوجوب. أما الجواز فقد تقدم ويكون أبلغ إذا قصد الحصر نحو إياك نعبد. وأما الوجوب ففي أربع مسائل: أولا أن يكون اسم شرط نحو من يضل الله فما له من هاد، أو مضافا له نحو هدي من تتبع هدي من تتبع يتبع أبناؤك، هدي من تتبع يتبع أبناؤك. ثانيا أن يكون اسم استفهام نحو فأي آيات الله تنكرون، كم كتابا اشتريت، أو مضافا إليه نحو كتاب من قرأت. ثالثا أن يكون كم أو كأي الخبريتين نحو كم كتاب ملكت، كأي من علم حويت، أو مضافا إلى كم هذه نحو ذنب كم من مذنب سترت، ذنب كم من مذنب سترت. أما كأي فلا تضاف ولا يضاف إليها. رابعا أن ينصب بجواب أما وليس، أن ينصب بجواب أما وليس لجوابها منصوب مقدم عليه نحو فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، للفصل بين أما وجوابها. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على النبي المصطفى وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.